أن نقف عند حدود الله وألا نتأنى على الله فنشرع بآرائنا وعقولنا وأهوائنا وعاداتنا شيئا لم يسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو العكس من ذلك، يفسد لنا المجال أن نذكر الله كيفما اتفق لنا دون أن نتخذ كيفية وصورة معينة، وإنما حسب ما تيسر كما قال في هذا الحديث: واذكر الله عند كل حجر وعند كل شيء. وإذا عملت سيئة فعمل بجانبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث هو أيضا كتفسير لحديث آخر لمعاذ، يقول الرسول عليه السلام فيه: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. هذا يفصل هذا الإتباع فيقول: إذا أخطأت، إذا عصيت ربك علنا، فيجب أن تتبع ذلك بتوبة وبعمل حسن علنا. أما إذا ابتليت أن تعمل سرا فلا تفضح نفسك ولا تعلن خطيئتك، وإنما تب إلى الله عز وجل وإبلغ حسنة، واعمل أيضا أعمالا حسنة سرا، فذلك أبعد من أن تكون قد قاربت الرياء في امتثال هذا العمل. أما إذا عملت سيئة علنا فهنا الجهر بالتوبة عنها فيه غض للنفس وفيه قهر لها وإخضاع. ولذلك تجد كثيرا من الناس حينما يخطئون علنا فيأتي إنسان وينصحهم بأنه أخطأ وبأن يعلن خطأه على الناس قبل أن يفعل ذلك. ومن هنا نعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس له نظام محدد معين، كما يبدو لبعض الناس الذين تغلب عليهم السياسي في الدعوة بزعمهم، فيظنون أن الخطيب مثلا إذا أخطأ على المنبر فتلا حديثا أو قرأ حديثا موضوعا لا أصل له، فقام أحد، وهذا مع الأسف في هذه البلاد غير موجود، إنما في مصر يقع منه فيه كثير، والسبب أن البلاد المصرية فيها يعني روح علمية أكثر من هذه البلاد، فنحن نعلم حوادث كثيرة تقع. انتهى بعض الحاضرين عن الخطيب حديثا او رايا اخطا فيه، والخطباء هناك ما بين الناس مخلصين وناس غير مخلصين الى اخره. والغرض ان الخطا اذا وقع علنا وجب انكاره علنا، واذا وقع سرا وجب انكاره سرا، لانه في الحاله الاولى كما يروق لبعض الناس كما قلنا آنفا أن يؤخذ هذا الخطيب بعد خطبته وبعد صلاته جانبا ويقال له بلغة ناعمة: أن أنت بارك الله فيك خطبتك ما أحلاها ما أنفعها إلى آخره، محاضرة جديدة لحتى يتمكن المسلم يقدم نصيحة مختصرة لأخيه المسلم، لكن جاء في خطبته حديث الجلالي وهذا حديث موضوع. هكذا يخترع البعض. هذا كان يمكن أن يفيد الأسلوب هذا من بعد المحافظة على قلب هذا المنصوب، لأنه مع الأسف صارت نفوس أكثر المسلمين فرعونية متكبرة لا تقبل النصيحة إلا ما إن شاء الله. كان يمكن اتخاذ هذا الأسلوب بشرطين اثنين، وأحدهما لا يمكن تحقيقه إطلاقا والآخر قد يمكن. الأول